كيف أنه هو وحده الغفور الرحيم. من أعظم أدلة مغفرته وحبه للمغفرة والرحمة أنه استعمل ملائكته المقربين عنده في الاستغفار للمؤمنين وفي الاستغفار لأهل الأرض. والملائكة عباد مكرمون مقربون إلى ربهم يؤمنون بالله كما سنرى، فدعاؤهم مقبول وهو كفيل بإذن الله أن يبعد المؤمنين من منطقة غضب الله وأن ينقلهم إلى منطقة رحمة الله عز وجل. فكونه غافر الذنب قابل وقابل التوب دليل على ذلك قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. العرش سقف المخلوقات، أعلى المخلوقات، أنور المخلوقات، أقدس المخلوقات، أكرم المخلوقات، أمجد المخلوقات. فاستحق بأن يستوي الرحمن عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، ومن فوق العرش رب العالمين. وجعل الله له حملة، وهؤلاء الحملة خلقهم عظيم رهيب لا يتصور ولا يدرك، وهم على ما خلقهم الله عز وجل هو أعلم بهم. هم الآن أربعة في الغالب ويوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. خلقهم رهيب رهيب، ورد فيه آثار. الله يحملهم ويحمل عرشه، لكن هذه كلماته: جعل للعرش حمله. وطائفة أخرى من الملائكة لا يحصيهم كثرة إلا رب الأرض والسماوات وحده لا شريك له، هو وحده الذي يعلم جنده ويعلم عدد من حول العرش من الملائكة، يسمون بالكروبيين. ولذلك أسرار يعلمها الله، ومن حول العرش هؤلاء يطوفون ويسبحون بحمد ربهم كإطفاء لغضب الله وكقربى إلى الله عز وجل. ونحن نعلم تعظيم الملائكة لربهم كما هو في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسري به بجبريل فوجده كالحلس البالي، كالخرقة المهترئة، خوفا ورعبا من العزيز الجبار المتكبر. الله عز وجل إذا تكلم بالأمر أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى. فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمهم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر به على كل سماء سماء فيسأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. عندئذ جميع الملائكة يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير، ويرددون ذلك. عباد مكرمون يعرفون من قدر ربهم ما لا نعرف. شيء عجيب جدا أن جبريل عليه السلام يوم إغراق فرعون أخذ من حال البحر، أي من الطينة السوداء، كالطينة السوداء، وجعل يدسها في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. والحديث صحيح، لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جبريل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فيه أو في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وهل وارد أن تدرك الرحمة فرعون هذا بعد أن شتم الله عز وجل وزعم الإلهية وزعم الربوبية وفعل ما فعل بالمؤمنين؟ هل من الوارد؟ جبريل يظن ذلك ويخاف، إذ جاءته الفرصة لكي ينتقم لله ولكي ينتصر لله. أي شيء جعل جبريل يفعل ذلك؟ يأخذ من حال البحر، من حال البحر، ويدسه في فم فرعون، يخشى أن تدركه الرحمة، لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكادت أن تدركه لولا أن الله عز وجل قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجبريل عليه السلام يعلم من رحمة الله ما لا نعلمه، وهكذا الملائكة، واستعملهم الله لأنهم لا يسبقونه بالقول، فإن كانوا يقولون ذلك فالله أمرهم بذلك. لماذا أمرهم بذلك؟ كما تقول سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. من أكبر الأدلة على مغفرة الله ورحمته أنه خلق الملائكة واستعملهم لهذا الهدف. تصور أن ملكا مقربا يدعو الله أن يغفر لكم من هائل من الناس، هل يستبعد أن يستجيب الله له؟ فكيف بحملة العرش ومن حول العرش وأعدادهم لا يطيق إحصاءها ولا عدها إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ استعملهم الله في الاستغفار للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الباء هنا للملابسة وللمصاحبة، يعني تسبيح تنزيه، نفي للسوء عن الله عز وجل ونفي للنقائص والعيوب، هذا هو التسبيح. لكنهم يستعملون في ذلك الأدلة. فما هي الأدلة؟ الكمالات الثابتة لله، وإذا فلا نقص فيها. وهذه الكمالات إن أردت أن تصفها بلفظة واحدة فهي لفظة الحمد، لأن الحمد نوعان: حمد ثناء وحمد شكر. حمد ثناء على الله عز وجل كمالات لله، وهو يحب ذلك، مهما أثني عليه فلن يحصي مخلوق ثناء على ربه، مهما اجتهد المجتهدون في السماوات كلها وفي الأرضين في الثناء على الله عز وجل بما هو أهله ما استطاعوا أن يحصوا ذلك. أعلم الخلق به قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الملك الراكع والساجد يرفع من ركوعه وسجوده يوم القيامة ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فإن الله حقه كبير وعظيم. ولذلك يظل هو الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى بلا توقف، من في السماوات من في الأرض يسبحون ربهم الأعلى مهما وصلنا وأحصينا من تسبيح فلا يزال هو الأعلى وحقه الأعلى ووصفه الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. فيسبحون تسبيحا مصاحبا بالحمد، يعني تسبيح يستعملون في ذلك الكمالات لله. هو العليم إذا لا يضل ولا ينسى، هو العزيز إذا لا يغلب أبدا بل هو الغالب أبدا، هو القهار فلا ند له ولا كفء له ولا مثل له، وهكذا في جميع صفاته. هو الحي القيوم فلا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا. تسبيح بالحمد، نفي تنزيه يعني باستعمال الصفات الثابتة لله وهي الحمد. ما أفضل الكلام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد القرآن؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته. فما اصطفى الله لملائكته؟ هو سبحان الله وبحمده، تسبيح بالحمد. فالملائكة يرضون ربهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وهم أعرف بقدر السبوح عز وجل القدوس منا، يسبحون تسبيحا يرضي ربهم وبحمده بكمالاته. تسبيح بالحمد متواصل لا يتوقف، ولا يتوانون عن ذلك أبدا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يسبحون بالفعل المضارع يدل على التكرر والحدوث والتجدد، يعني تسبيح بالحمد ثم تسبيح بالحمد ثم تسبيح بالحمد ثم تسبيح بالحمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالفعل المضارع يدل على التكرر والتجدد والحدوث. ويؤمنون به، هل إيمانهم يتجدد ويتكرر؟ الإيمان قول وعمل، ليس تصديقا فقط بل هو عمل. فكلما سبحوا بحمد ربهم ازداد إيمانهم. والإيمان ليس فقط بوجود الله، هذه كارثة، كارثة الكوارث. وللأسف ما يدرس في علم الكلام للمعاهد الدينية المسؤولة مسألة وجود الله، هل هذه مسألة للمناقشة؟ يا عباد الله، وجود الله هذه قضية يشك فيها؟ أفي الله شك؟ مش وجود الله، ما تقرأ الآيات يعني أفي صفات الله شك؟ أفي عزته شك؟ أفي قدرته وجبروته شك؟ أفي إلهيته شك؟ إنما وجود الله، أمال الدنيا دي جت إزاي وإنت جيت منين ولا إزاي؟ وجود الله دي قضية للمناقشة. وإنما الإيمان تصديق، ما هيؤمنوا بوجود الله؟ والله فوق العرش، وهم يسبحون بحمده وكلما تكلم أصابهم الغشي، صعقوا وخروا له سجدا، لكنهم يؤمنون بصفاته وبأسمائه وبحقه عز وجل، ويفعلون هذه العبادات. والله يدبر أمر ملكه بملائكته، هذا أمر معلوم. والإيمان قول وعمل، فيعرفون أنه أرحم الراحمين وأنه خير الراحمين، كل ذا دخل في الإيمان، وأنه الغفار والغافر والغفور وأنه التواب، يؤمنون بذلك. ولذلك رأينا جبريل يسارع بأخذ حال البحر أي الطين السوداء كالحمأ، ويضعه في فم فرعون، يعني عايز يفطسه قبل أن تدركه الرحمة، لأنه عارف من هو الرحمن الرحيم عز وجل. والملائكة كذلك دائما يرجون رحمة الله، واستعملهم الله بجوار لله، باقي هم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يعرفون من صفاته ما لا نعرف ويؤمنون بهذا. هم يرعبون منه في حالة رعب دائم منه، وهذا جبريل شديد القوى له 600 جناح، يمر على النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة وهو كالحلس البالي رعبا من الله ومن خشية الله، وحبهم لله لا يقاس ولا يتصور مداه. عباد مكرمون، لكن انظر يستعملهم عز وجل لكي يستغفروا لنا. هذه كما قال بعض السابقين أعظم جنة، أعظم جنة للمؤمنين، أعظم حماية للمؤمنين، أن الملائكة استعملهم الله للاستغفار لهم. يا لفضل الله عز وجل. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بأمر من؟ لا يسبقونه بالقول، ولكن بأمر الله فعلا. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، هو الغفور الرحيم عز وجل. ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلما تكلمنا عن غافر الذنب وقابل التوبة قلنا بأننا سنجد في تضاعيف السورة كلاما يحتاج إلى هذه المقدمة من سورة غافر. غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فها هم حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. إيمانهم به، معرفتهم به، تسبيحهم له بحمده أطمعهم في أن يدعو الله عز وجل. وبهذه الصيغة وبهذه المقدمات، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ساعة العلم لا يخرج عنها شيء إلا والله يعلمه. ومن هذا العلم العلم بالمؤمنين، من هم المؤمنون، أين هم، وكيف هم، وماذا يقولون، وماذا يعلمون، الله يعلمه. عليم بذات الصدور، كل واحد منا الآن في صدره أمور الله يعلمها وهو فوق عرشه، يعلمها كلها، بل هو الذي يخلقها عز وجل. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، يعني أي ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ فذات الصدور هو الذي خلقها، هو الذي خلق متضمنات الصدور وذات الصدور، كل ما في صدرك من أحاسيس ومشاعر الله خالقها لحظة بلحظة، بل مقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقدموا الرحمة على العلم، لأنه يعني لو أن الله عدل معنا إذن نحن جميعا في جهنم وفي العذاب الأليم هنا، لأن حق الله من يطيق. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر كل يوم ويتوب إلى الله 100 المرات كل يوم في اليوم الواحد، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصرح أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله ولا أنا، أتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، بفضل ورحمة. وهم يعرفون ذلك، الملائكة يعرفون ذلك، الأنبياء يعرفون ذلك، أهل المقامات العليا يعرفون ذلك، ويسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا توسل العريض، توسل عظيم إلى الله عز وجل بصفتين رئيستين، الرحمة والعلم، هو الرحمن الرحيم، هو بكل شيء عليم، هو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، ويعلم الظروف التي تأتي على المؤمن فيضعف فيها فيرتكب معصية أو يقصر في الاستغفار، نحن نستغفر بالنيابة عنه يا رب. ربنا وسعت كل شيء، وربنا ده أدخل في التضرع، وهيكرروا ربنا مرة أخرى، لماذا؟ تجديدا للضراعة، للانكسار لله والتذلل والانكماش، لله عز وجل. والخضوع هو ده التضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قل ربنا ربنا، تضرع لله. وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء موجود هو مسخر لخدمتنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا كله منه، لكل شيء مخلوق بقدر. أنت لا تعرف تتخيل أن هذا الحجر لا قيمة له ولا وزن له، هذا الحجر أقل ما يكون أنه يسبح بحمد الله. كل المخلوقات طلع منها دوي كدوي النحل، لكن لا نسمعه ولا نفقهه، كله تسبيح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا التسبيح الحمد الصادر يرفع غضب الله عنا ويهدئ من غضب الله علينا وعلى العصاة وعلى المجرمين. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ربنا وسعت كل شيء رحمة، وكل شيء مخلوق برحمة الله، وإنما الفاسق هو اللي بيخرج من الرحمة إلى الغضب، والفسق معناه الخروج. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الذين تابوا مما كانوا وصاروا الآن في الطريق الذي رسمته لهم يا رب، اتبعوا سبيلك. وسبيل الله بينته الرسل، بينه الأنبياء، واتبعوا سبيلك. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الجحيم هو شدة الالتهاب، جحمه الغضب، جعل وجهه يعني محمرا كأنه النار، يبقى شدة الالتهاب والعياذ بالله جحم الجحيم. وهكذا النار، النار جحيم بهذا الاعتبار. تخيل اللهب المستعمل في اللحام ولحام المعادن، لهب الأكسجين أستيلين الكلام ده الذي نراه، لو أن مثلا 20 بشبور ده مسلط على الإنسان، 20 فوهة من هذا اللهب مسلطة على بدنك، انظر في وجهك كده ساعتها، أهو ده الجحيم، جحمه الغضب. وقهم عذاب الجحيم، العذاب الشديد، شدة الالتهاب. ونار جهنم 70 ضعف من نار الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر إلى التذكير بعذاب النار الذي هو عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم. ربنا تاني، ربنا ربنا أدخلوا في التضرع، ربنا ضعف وسؤال لله عز وجل. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. جنات عدن جنات عالية جدا، النعيم فيها كثير جدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووعد الله المؤمنين بذلك. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما مناسبة العزيز الحكيم هنا؟ العزيز الغالب دائما، ما في شيء يعجز الله أبدا، ولا يستحق أحد أن يدخل الجنة بعمله، إن هي إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى عز وجل، والله لا يغلب على ذلك. إنك أنت العزيز، مهما فعلوا مهما صدر منهم. ولذلك يقول عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، لإبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كان أمة. وإن تغفر لهم، والكلام ده يوم القيامة، وإن تغفر لهم، لا يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، حاشا لإبراهيم، حاشاه الله لعيسى عليه السلام، حاشاه الله أن يطلب المغفرة والرحمة لكفار ومشركين، وإنما يقول لو حصل يا رب فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف العزيز الحكيم فين؟ العزيز الحكيم لو فعل ما فيش حاجة تغلبه ولا حاجة تمنعه ولا شيء يعجزه، غالب على أمره، لا يستطيع أحد أن يعارضه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإنك أنت العزيز، ولو فعلت فوضعت الشيء في موضعه تماما، حكيم، الشيء في موضعه لا يتخطاه ذرة. وكذلك حملة العرش ومن حوله هكذا يتوسلون إلى ربهم أن يدخل الله المؤمنين جنات عدن وأهليهم معهم، ثم يقولون إنك أنت العزيز الحكيم، وكل شيء بحكمة وكل شيء بقدر، ولا يعجز الله أبدا أن يدخلنا جميعا الجنات. لا سيما كيف يدخل إنسان الجنة ومعه امرأته وأولاده وأهله وأبوه وأمه كانوا مؤمنين، لكل درجة، كل نفس ما كسبت رهينة، فكيف يكون إنسان مع ابنه وابنه يختلف معه في الأعمال، وأبوه يختلف معه وأمه، والإنسان يسعد جدا لو دخل أهله معه وكانوا جيرانا له، كيف يكون هذا؟ ربنا لا يغلب، هو العزيز على ذلك والحكيم. كيف لا يقال لله كيف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف الآية، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يقول لك طب حينقص العالي عشان يبقى سواء مع الأدنى منه، لا أبدا، ما ألتناهم من عملهم من شيء، رفع الأقلين إكراما للمؤمن يرفع له أهله. في حد يقدر يقول ربنا عملت كده ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهو الغفور الرحيم. ثم هل بالضرورة أن يستمتع هذا بنفس متاع هذا وهم في نفس الدرجة وهم بجوار بعض؟ إنما يشعر باللذة الأعصاب المخلوقة، فممكن جدا أن يكون هذا مصاحبا لهذا، مجاورا لهذا، وهذا لا يشعر بما يشعر به هذا. هو العزيز الحكيم ما بيتغلبش، بل هو الغالب على أمره، لأن من المؤمنين من سيرجو ذلك، من سيطلب من الله ذلك. أين أبي كان مؤمنا؟ أين أمي كانت مؤمنة؟ أين ولدي؟ أين نسائي؟ أين بناتي؟ فلو أدخلوا الجنة فالإجابة أن الله عز وجل يلحق به ذريته برحمة الله وبإكرام من الله. إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، وقهم السيئات. السيئات هنا بالتعريف بقى يعني تفيد الأعمال ومآل الأعمال ووبالها، أعمال الفاسدة الشر ومآلها ووبالها. فالسيئات تشمل الكل، وقهم السيئات. بل يوم القيامة تعجب من آية في سورة محمد، بعد أن ذكر أنهم في الجنات ينعمون، قال ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب. مغفرة؟ لماذا المغفرة؟ دخلوا الجنة وانتهى الأمر؟ لا، إزاي؟ انت ساعتها انت لا تعرف شيئا من قدر الله الآن إلا القليل. فلو أدخلك الجنة وصرت في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم تذكر البلاوي التي فعلتها أو الذنوبك، إزاي ده؟ إزاي ده الإنسان هنا أصلا؟ متى تبدل سيئته حسنات؟ ذلك مشروط أنه إذا ذكرها ندم، قال دي عبادة دي أقدمها لله، ده مستوى، ده يليق بجناب الله، صاحب النعمة علي، كل النعم، كل الرحمة، كل ما فعله معي، دي عبادة، دي ألقى بها الله، فيندم ويستغفر من ذلك ويسترجع، يندم ويسترجع ويستغفر، فيبدل الله سيئاته حسنات كما شرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى من السورة. فهو في الجنة يحتاج يذكر شيء، فهذا الشيء يعكر عليه جدا ويقلل من استمتاعه بالجنة بما هو فيه. أبشر ومغفر بعد أن دخل الجنة ومغفرة من ربهم، وقهم السيئات، قهم أي شيء يسوءهم في هذا اليوم. ده مين اللي بيطلب الكلام ده؟ حملة العرش. هل يسبقون ربهم بالقول؟ حاشاهم الله، ولكن بأمر من الله، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نسأله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا رحمة واسعة، خصوصا في أيام الفتن، هذه الأيام السوداء النعسات بأهلها. نسأله أن يمن علينا بالمغفرة، وألا نلقاه حتى قد غفر لنا كل شيء. اللهم بقدرتك على كل شيء فاغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وقهم السيئات. والإنسان النفس فيها ضروب ومنحنيات عجب، وفيها أمور تسوء الإنسان جدا. من الممكن أن أكون قد أحببت صاحبا لي في الدنيا وهو من المسلمين، ثم هو في النار، قد أتعذب وأجد في نفسي، وقد يعني يشق على الأمر، هذا يسوءني، لكن الله قادر على أن ذلك لا يسوءك إلا عندما تشفع، ويريد الله أن يرفع بشفاعتك عن هذا الصاحب لك، فعندئذ بقى تبدأ الأمور. وقهم السيئات، فيش حاجة تزعل أبدا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل يضحك الله عز وجل للشهداء. نسأل الله تعالى أن يبلغنا الشهادة، شهادة الناس بتخاف منها، أعظم ثمرة في الأرض يحصل عليها إنسان كما سنرى. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. رحمة بقى إيه؟ بحيث ما فيش حاجة تزعلك أبدا، ما فيش حاجة تنكد عليك ولا تعكر الصف ولا أي شيء. طب الكفار الذين يحترقون في النار، هذا مما يسرك، والآيات جاية على طول بعدها. لذلك كل الأسئلة، شفت، انظر إلى ذكر المؤمنين والملائكة المستغفرين لهم، ثم بعدها مباشرة قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون. المقت الشناء والقبح، كلمة واحدة في اللغة، ما هيش أصلا، ما هي كلمة واحدة تدل على شناءة وقبح، يستقبح نفسه جدا ويشنأ نفسه، عدو نفسه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما دخل ووجد النساء يسألن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرن من ذكر من السؤال عليه، أكثرن من السؤال. فلما دخل عمر احتجبنا وهممنا، فقال يا عدوات أنفسهن. عمر الفاروق المحدث البطل الكبير، يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فطبعا ده شيء ايه، شوف بقى، شوف هنا المقت، يعني واحد عدو نفسه يبقى عايز يولع، ما هو مولع طبيعي، مغتاظ، ليه؟ انا ازاي عملت كده؟ كيف كفرت؟ يمقتون انفسهم مما هم فيه. فينادون عندئذ، شوف المؤمنون ايه، وشوف الكفار بيحصل فيهم ايه، بجوار بعض، شوف الايه، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن كان في مطر أو حاجة قصادي الشاوري اللي بس كده يقول لي في مطر. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني إذ ده تدل على الظرف في الزمن الماضي، طب ليه الزمن الماضي بقرينة تدعون إلى الإيمان، هم يدعون في الآخرة ومدعون في الدنيا. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون، يعني ساعة دعيتم إلى الإيمان، يعني واحد بيقول لك تعال خد حياة طيبة في الدنيا، سكينة طمأنينة، نفس منشرحة، حالة مية مية، وترضى وتصبر وتشكر، هي دي الحياة الطيبة. وفي الجنة لا عذاب لا جحيم لا أهوال بالنسبة لك، بل تجاور الله عز وجل في الجنات في حظيرة القدس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تقوم ترفض، يجي لك الدعوة بذلك ترفض. أعوذ بالله، أغبياء بني آدم تبعوا الشياطين، أعوذ بالله، ينادون لمقت الله في الحالة دي بقى هم في النار وهم يشنؤون أنفسهم ويستقبحون أنفسهم، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله، هم لما رفضوا الإيمان ورفضوا الإجابة لدعوة الرسل ولدعوة المؤمنين، في الحقيقة كانوا يمقتون أنفسهم في اللحظة دي، وتسبب ذلك في أنهم الآن يمقتون أنفسهم عمليا في جهنم والعياذ بالله. الله أرحم الراحمين، الله أرحم بك من أمك التي ولدتك، والله العظيم الله، يعني هو جزء واحد من الرحمة تتراحم به الخلائق كلها، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من ذلك الجزء، وجعلها مئة رحمة مخلوقة، ده غير الرحمة اللي هي الصفة لله سبحانه وتعالى. أرحم الراحمين وخير الراحمين، يريدك أن تستمتع، يريد، ولذلك لما بتتوب يفرح جدا كما ذكرنا التواب عز وجل، يفرح بالتوبة ولو بعد 100 سنة يفرح بها جدا سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه أرحم الراحمين، لأنه خير الراحمين سبحانه وتعالى. فشيء عجب من تدبر في هذه الآيات، بأنت بتمقت نفسك بترفض الدعوة دي، حياة طيبة وجنات عند الله يوم القيامة ونجاة من الجحيم، ترفض هذا؟ الله مقته لك أكبر من مقتك لنفسك لما عملت كده، لأنه يريد لك الخير ويحب لك الخير ويحب لك أن تتوب ويفرح بتوبتك فرحا أعظم من أعظم فرح يتصور في الأرض، كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وغيره، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. طبعا الآية دي لا تدخل في مسائل، وإنما الآية في سورة البقرة تشرحها، ده كلام ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قال هي أشبه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هي دي زي دي بالضبط، قال ربنا أمتنا اثنتين، يعني هنا بيتوسلوا بس بعد فوات الأوان، بيتوسلوا بإيه؟ ده هم في النار، بيتوسلوا برحمة الله، برحمة الله العالية وبقدرة الله عز وجل، يا رب ده أنت أمتنا وحيتنا ثم أمتنا ثم حيتنا، طب أحينا بقى ورجعنا في الدنيا تاني وسنطيعك، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا وأنت على كل شيء قدير فأخرجنا منها إلى الدنيا، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، هل إلى خروج من سبيل. طبعا الكلام ده كما شرحناه في سورة المؤمنون يعني ورد بالتفصيل، عند الموت رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وعند لقاء الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، وإذا وقفوا على شفير جهنم وعاينوا ما في جهنم من العذاب والنكال وعاينوا ما فيها من النار ومن الزقوم ومن ومن ومن ومن عندئذ يقولون إيه يتمنون أن لو أعادهم الله إلى الدنيا مرة ثانية رب ارجعون. ثم إذا دخلوها وذاقوا مسها وحسيسها ونكالها وعذابها عندئذ يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهكذا الآيات. لكن هنا في طلب الرجوع هنا توسلوا إلى الله بقدرته على كل شيء. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ده سهل جدا عليك يا رب، وإحنا اعترفنا أننا مجرمون فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فلا إجابة. وما العلة يا رب؟ ذلكم لا تجابون بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. بقى لما ربنا يتشتم تبقوا فرحانين ومبسوطين، ولما يثنى عليه ويمجد ويوحد وحده لا شريك له وهذا أقل حقه تفرحه وتستبشره وتؤمن في الحالة ديت. فالحكم لله العلي الكبير، الكبير أعلى من العظيم في المعاني، العظيم عظمة الذات، السماوات والأرض في يده كالخردلة في يد العبد بكل شيء محيط، ده العظيم لا يقادر قدره، ما في صفة لله تحصى ولا يقادر قدر عظمته، لا يقادر قدر جماله، لا يقادر قدر عزته، لا يقادر، وهكذا العظيم. الكبير بقى أعلى، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، يبقى الكبرياء رداء الله عز وجل والرداء أعلى من الإزار، الرداء أعلى من الإزار، كبرياء ردائي والعظمة إزار. فالعلي الكبير الكبير إذا تكلم سمع وأنصت المستمع إليه وأخذ كلامه بقوة. ولقد رأينا أن الملائكة ترتعد وتصعق خوفا من الله ورعبا من الله عز وجل، ويرددون قال الحق وهو العلي الكبير، له الحكم، هو الذي حكم بهداية هؤلاء وإضلال هؤلاء، هو الذي حكم بمثوبة هؤلاء وتعذيب هؤلاء، له الحكم. فحكمه لكم هو العدل، أن تخلدوا في النار والعياذ بالله. يا لطيف يا رب. فالحكم لله العلي الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الوضع في سوريا في أهل الشام أبأس وأشد وضع في البلاد العربية إن لم يكن في الأرض، لأن العدو شرس جدا. تعلمون ماذا فعل أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله بأمير المؤمنين العملاق الثاني للبشرية بالكامل بعد أبي بكر، وذلك بعد الأنبياء والمرسلين، لما طلعوا بالخنجر في جانبه وصعد ثم نزل إلى تحت ثم إلى اليمين ثم إلى الشمال ليمزق أحشاءه، فيعني هذا أمير المؤمنين عمر، فكيف بإخواننا في سوريا؟ إن شاء الله سنتكلم عنهم بعد الصلاة بإذن الله في سوريا، على أن يكون الدعاء لهم يعني من أعماق القلوب والمساعدة من أعماق القلوب، فعلينا أن ننتظر بعد الصلاة لأن حقهم علينا كبير. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم، لا تنسوا التبرع لإخوانكم، وتوجهوا إلى الله بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رب السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا واحد يا قهار، نسألك أن تذل طاغوت سوريا وملأه وجنده، اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر، اللهم سلط بعضهم على بعض، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم أياما سوداء، انتقم منهم أشد الانتقام يا عزيز يا ذا الانتقام، عليك بهؤلاء المجوس المجرمين. اللهم رحماك بإخواننا في الشام، اللهم رحماك بإخواننا في الشام، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.